الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في أول حزب من سورة البقرة، وبرضه نكمل في مثله هاء الضمير، قلنا هي تعود على القرآن أو على محمد، أو لأنها على محمد أو الأظهر صلى الله عليه وسلم، إنما في آراء ضعيفة أنها تعود على الأنداد، فلا تجعل الله أندادا، وهذا قول ضعيف، إن أنداد جماعة حتى والهاء لفرد مفردة، أو فأتوا بسورة من مثله، أن أي التوراة أن مثل هذا القرآن، فأتوا بسورة من مثله، من ولكن هذا قول ضعيف أيضا. وبعدين نبدأ في الجزء في الربع الثاني. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ففي القرآن 40 مثلا، والله تعالى بحكمته يجعل ضرب المثل سببا لهداية قوم فهموه، وسببا لضلال قوم لم يفهموه أو لم يفهموا حكمتهم. سبحان الله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الإيه؟ إلا الفاسقين. ثم نأتي لقصة آدم عليه السلام، وهي ذكرناها باستفاضة في الرسائل التسجيلية السابقة ومتشابهاتها من في الأعراف، وقلنا أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، وهناك فكلا، وهنا أسكن، أي أن السكنة سكن ضد الحركة، ولكن ليست إقامة، أنها زمنا ممتدا، ولكن هي في زمن محدود، في زمن إقامته في الدنيا. وقلنا إني جعل في الأرض خليفة في الأول، أنه خلق آدم للأرض، وخليفة يخلف بعضهم بعضا، ولا يجوز إطلاق خليفة لله، ولكن رسول الله أو نبي لله. وذكرنا كثيرا في المتشابه ما بين البقرة والأعراف، المشهدين ما بين البقرة والأعراف، وكيف هنا ذكر الرغد ولم يذكر في الأعراف، وهنا ذكر وكلا وهناك فكلا، أي السكنة يسكن غير الدخول، الدخول يأتي فاكلا أي بعد الدخول، ولكن هنا السكنة وكلا أي من أول دخولهم بواو العطف. أو بعض ذهب إنه مكان الواو، لو كانت الفاء مكان الواو لكان تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة، ولكن الواو هي عطف. وذكر الرغد في البقرة ولم يذكر في الأعراف، لأن هنا لم يصرح بالخطيئة، ولكن تعريض لخطيئة آدم، ولكن صرح بها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، لم يذكر الرغد. وهنا قلنا للملائكة وقلنا يا آدم، هنا أما في الأعراف ففيها قال، و من حيث شئتما، فكل من حيث شئتما، ولكن هنا رغدا حيث شئتما بدون من للتبعيد، ومن للتبعيد في الأعراف في سورة الأعراف كثير في التسجيلات، ونحن نختصرها في هذا في هذا هذه الرسالة الصوتية. ثم قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه رضي الله عنهما وارضاهما، إذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه، وإن كانت خطيئته في معصية فرجه، فإن خطيئة آدم في معصية وخطيئة إبليس في كبر، كما ذكرها الإمام الطبري في جمع البيان. ومن لطائف اللغة العربية أن مادة الاتصاف بالكبر لم تجئ منها إلا بصيغة الاستفعال أو التفاعل، استكبر أو تكبر، فاستكبر كأنه متطلبا للكبر، وتكبر أي متكلفا له، وما هو بكبير حقا. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه، وذكرها ابن القيم رحمه الله في الفوائد، ولكن تحتها بنود كثيرة، أن إبليس عصى أمر مباشر لله وكان كبرا ويعلم الله أنه كبر، ولكن آدم عفى، أتى المنهي عنه وثم ندم عليه وجرى من الشجرة من جنب الشجرة، وواضحة في التصريح في خطيئة آدم بخطيئة آدم في سورة الأعراف، وسنتناولها إن شاء الله في سورة الأعراف. ثم نأتي لآية قلنا اهبطوا منها جميعا، وهي تكررت كل الأمر بالهبوط، وبعض فسرها من المفسرين أن الأول من الجنة والثاني من السماء، ولكن فإما يأتينكم مني هدى. قال ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الفاتحة والبقرة: لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي يأتي به، وذكر هذه الآية: فإما يأتينكم مني هدى هدى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولها متشابه زي ما قلنا، فمن اتبع هداي هنا، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو وفي طه: فمن اتبع هداي، وهنا: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقيل بعض المفسرين أنهم متشابهتان وتأتي بنفس المعنى، ولكن بعض زي ما قلنا التابع من تبع من تابع، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن المتبع فمن اتبع، وهي ما ذكر في سورة طه، فهو يعلم كل شيء، عشان لذا قال فلا يضل ولا يشقى، ولم ينفي عن من اتبع، فمن تبع لم ينفي عنه أنه معرض للضلالة، ولكن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه هم القوم لا يشقى جليسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي الآية 40 وآية 41 بعد الخطاب لبني إسرائيل، وقلنا الآية 40 يا بني إسرائيل هي تعتبر بداية الربع للقارئ، من بداية المخاطب، ولا يبدأ من أتأمرون الناس بالبر، لا، نبدأ من بداية من المخاطب. وهنا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. المراد أول كافر به، يعني سبقهم من الكفار كثير، وفي قريش من الكفار، ولكن أول كافر به من أهل الكتاب، لأنهم العارفون بما يجب للأنبياء وما يلزم من التصديق، كما قال الإمام الشوكاني في فتح القدير، أنهم أول كافر من أهل الكتاب. ثم نأتي لآية 42 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فدعاة الضلالة في إغواء الناس طريقتان لهم طريقتان فقط، هما الأساسيتان: طريقة لبس الحق بالباطل، وهو المشار إليها بهذا ولا تلبسوا الحق بالباطل، وطريقة جحد الحق وإخفائه، وهو المشار إليها بقوله ولا تكتموا الحق. ثم الآية: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وتكلمنا فيها أن هنا الخطاب موجه للقائمين على هذه الملة من الدجالين من الأحبار وغيرهم، فقال لا يقبل منها شفاعة، أن لا يقبل شفاعتكم، والخطاب ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، وتكلمنا فيها في قبل ذلك. ولها طبعا نظير أو متشابه في ترتيب يختلف فيها، وذكرناها قبل ذلك، وهي آية 123: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، تقديم وتأخير، ولا هم ينصرون، لأن هذا لعوام بني إسرائيل، والأخرى لقائمين على الملة هم الأحبار وغيرهم، فهنا لا يقبل منها عدل ولا عايز يفدي نفسه، ولا تنفعها شفاعة الحبر أو غيره الذي يقوده إلى الهلاك. ثم نأتي 49: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، في حين في سورة إبراهيم قال ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، إن هذا من قول الله فلا يعدل النعم هنا، ولكن هناك من قول على لسان موسى عليه السلام فيعدل يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ثمانية 57 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلها نظير في الأعراف آية 160 ولكن أنفسهم يظلمون. هنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وفي الأعراف أيضا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما في آل عمران ولكن أنفسهم يظلمون، لأن في السورتين البقرة والأعراف إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا، وأما في آل عمران فهو مثل يضربه الله سبحانه وتعالى، فلم يذكر كانوا في سورة آل عمران. ثم نأتي الآية 58 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لها متشابه في الأعراف. في الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا وليس ادخلوا، وإذ قيل وليس قلنا. وهنا قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، في حين في الأعراف أخرها في الأعراف، لأن السابق في هذه السورة ادخلوا زي ما قلنا، قال وقولوا حطة أو قبل الدخول. ولكن هنا وإذ قلنا نسب الفعل لنفسه سبحانه وتعالى فيه هنا، وقال ادخلوا هذه القرية. أما في وإذ قيل أسكنوا في الأعراف فهي السكنة تأخذ وقت، معنى هنا أقيم وذلك ممتد يأخذ وقت، فذكر بالواو وكلوا. أما وإذ قيل وادخلنا دخلوا هذه القرية فكلوا ذكرت بالفاء. زي ما قلنا لأن الدخول سريع الانقضاء فيتبعه الأكل، أما هذا الواو فهي للعطف لأنه ذكر هنا أسكنوا، السكنة تأخذ وقت، فقيل واو إن هو معها على طول، يجمعوا بين الأكل والسكنة. وزي ما قلنا في تقديم وتأخير ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أو قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وبعد كده خطاياكم بالإجماع، وفي الأعراف خطيئاتكم، صيغ الجمع للكثير أنها الخطاياكم إجماع هي الجمع الكثير. وقيل وسنزيد المحسنين، وفي الأعراف سنزيد المحسنين، لأن اتصالها في هنا بوثيق في هذه الصورة لاتفاق اللفظين. وأما الباقي أما في الأعراف اختلف فقال سنزيد، محذوف الواو ليكون استئناف للكلام، وده أظن ذكرناه قبل ذلك في الرسائل الصوتية السابقة. ثم في هذه السورة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وفي الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم، إن في الأعراف ومن قوم موسى، فذكر هنا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وفي هذه السورة فأنزلنا على الذين ظلموا آية 59، وفي الأعراف فأرسلنا، لأن ذكرت رفض الرسالة والرسول كثير في سورة الأعراف فكانت توافق السياق أو اللفظ القرآني فيها أو ما تكرر فيها. والله أعلى وأعلم.